أيها الإخوة الأحباب، اعلموا أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتراب من مكان خطير، فليس لنا أن نتفرط في بيت الله تبارك وتعالى، كما أنه ليس لنا أن نتفرط خارج المسجد. فالأمر بالاعتصام بحبل الله والاجتماع على طاعته إنما يكون في المسجد وفي غير المسجد، لأن هذا تفرط من الشيطان، وهو تضييع لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله تبارك وتعالى هذا الموضوع في القرآن عشرات المرات يحث عليه ويأمر به ويوصي به أيضا، وبعد كذلك فيما لا يحصى من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله عنهم، عظموا تلك الشعيرة لأنهم علموا علم اليقين أنه لا نجاة إلا بالتمسك بها وبالحرص عليها وبالمواظبة على أدائها في أوقاتها، وإلا فلا نجاح ولا فلاح ولا فوز غدا بين يدي الله، نعوذ بالله أن نكون من أهل الخسران. إن الله فالامر خطير جدا. مسلم لا يصلي، امراه لا تصلي، كيف يكون ذلك؟ هذا والله هو البلاء. نسال الله تعالى ان يثبتنا على صراط المستقيم. والله تبارك وتعالى امرك بها، وامرك ان تامر اهلك بها. لا تقل انا مسؤول عن نفسي وفقط. كلمت المراه تكرارا وتكرارا، قلت العيال خلاص هم احرار. لا، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. اصطبار، اين الاصطبار؟ لا أما Peace out. كما ذكر سبحانه في كتابه. وليس لنا ان نؤول او ان نتخيل وان نفكر وان نشبه شيئا من صفاته بصفات المخلوقين، فالله اعلم من ذلك، فنقوم باثباتها كما وردت، ونقوم بامرارها كما وردت على الحقيقه، ولا نقول فيها بالنجاسه. الإمام أحيانا يشعر صلاة عن وقتها بغير عذر من الضلال.

الأسس.